الوجه الثاني يبدأ حالا. لازلنا في قراءة الفتاوى المتعلقة بالاحتفال بالمولد النبوي. سؤال: إخواني في الله، أريد من حضراتكم أن تنوروا قلبي في سؤال حيرني عن الحبيب المصطفى محمد رسول الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أفضل الصلاة والسلام. إخوتي في الله، إنني أسمع من بعض الإخوة الشيوخ في مناسبة الموالد يقولون بأنه لولا محمد عليه الصلاة والسلام ما خلقت السماوات والأرض، وأن الله خلقه قبل آدم عليه السلام بآلاف السنين، وأنه سبحانه وتعالى خلق الشمس من نور جبينه، وخلق النجوم من نور أسنانه، وكثير من ذلك لا أذكر، وأنه مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولقد سألت بعض العلماء عن هذه الأقوال فصدق بها البعض ونفاها البعض الآخر، وتركوني في حيرتي هذه، وإني في حيرة أصدق ذلك أم لا، وإني خائف كثيرة وفي حيرة دائمة. وإنني أذكر في ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام ذهبت إلى دار القرآن في عمان لإحياء تلك الليلة المباركة، وكان الشيخ حازم أبو غزالة يتلو علينا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جملة ما قال إنه كلما ذهب لزيارة النبي عليه السلام يأتي إلى الشباك الحديدي الذي وضع حول قبر الرسول عليه السلام ليتبارك به، بحجة أنه يزيل الغبار ليغافل الحراس، وأنه ذكر أن أحد أصدقائه قد أحضر له بعض التراب من قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن رائحة هذا التراب أحلى من رائحة العطر. وحين سمعت هذا الكلام تذكرت حادثة وقعت معي قبل عشرات السنين، حينما ذهبت أنا وبعض الأصدقاء لزيارة كنيسة القيامة، وقد كان الغرض من الزيارة العبث ومضايقة الأجنبيات من النصارى غفر الله لنا جميعا. ونحن في الكنيسة التقينا بأحد الرهبان وأحضر لنا بعض العطر وقال لنا: هذا الماء الذي تعمد به المسيح عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولا أعرف ما الذي ربط بين هاتين المسألتين في ذهني، وتعذبت كثيرا جدا. وبعد ذلك أخذ الشيخ ومن حوله في إحياء الذكر، ووقف الجميع وراحوا يقفزون ويميلون بحركات شاذة حتى كلام الله لا يكاد يسمع من أفواههم، ولم يرق لي هذا المنظر. فخرجت وبدأ الوهم والشك يساورني، هل عملت الصواب أم الخطأ؟ ولقد تكرر هذا الحادث في ليلة القدر وفي جميع المناسبات الدينية. أرشدوني بالله عليكم، إني أتعذب كثيرا وأريد أن أسأل فضيلتكم، هل يسمح لي أو لأي مسلم أن يشاهد قبر الرسول عليه السلام في داخل الشباك؟ هل يسمح بذلك هناك؟ لقد أسعدني الحظ وزرت قبر الرسول عليه السلام ووقفت عند الشباك، ولقد تمنيت أن أكون فراشة لأتمكن من الاقتراب من قبره عليه السلام، لا لشيء ولكن لأقترب منه عليه السلام. أنا أؤمن بأن القبر من تراب، وأن الله عز وجل ورسوله موجود في قلب كل مؤمن، وأتمنى أن أذهب كل يوم وكل ساعة إلى تلك الديار المقدسة لأشاهد قبر رسول الله والروضة الشريفة والكعبة المشرفة، ولكن يمنعني من ذلك ضيق المال، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، إقامة مولد للرسول صلى الله عليه وسلم بدعة لم يفعلها صلى الله عليه وسلم لنفسه، ولم يفعلها أحد من خلفائه ولا من صحابته له صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا، ما ذكره بعض الناس من أن السماوات والأرض ما خلقت إلا من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن خلقه قبل آدم إلى آخر كل هذه الأقوال لا صحة لها، مع العلم بأنه سيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، ولكن لا يجوز وصفه بشيء لم يثبت عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. ثالثا، إذا زار الشخص الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي إلى القبر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا يقف بعد ذلك للدعاء، ولا يمسك الشباك ليتبرك به، لأن ذلك بدعة. رابعا،

ثانيا. يقال حين وضعه في قبره ما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت في القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وروي: وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ثالثا، يستحب أن يقف المتبعون للميت بعد الدفن على قبره ويدعو له بالمغفرة والثبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما أدخل الميت القبر فلا نعلم لها أصلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول تعظيما له عليه الصلاة والسلام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، تعظيم النبي واحترامه إنما هو بالإيمان بكل ما جاء به من عند الله، واتباع شريعته عقيدة وقولا وعملا وخلقا، وترك الابتداع في الدين. ومن الابتداع في الدين الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولسماحة الرئيس العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلمة ضافية في حكم الاحتفال بمولد النبوي. عزيزي المستمع، سبق إرادها منذ دقائق قليلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وبليلة الإسراء والمعراج بقصد الدعوة الإسلامية وشعار الإسلام كما يرى في إندونيسيا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام بالقول والعمل والجهاد في سبيل الله، وهو أعرف بطريق الدعوة إليه ونشرها وإظهار شعائره، ولم يكن من هديه في الدعوة وإظهار شعائر الإسلام الاحتفال بمولده ولا الاحتفال بالإسراء والمعراج، وهو الذي يعرف قدر ذلك ويقدره قدره. وسلك أصحابه رضي الله عنهم طريقه واهتدوا بهديه في الدعوة إلى الإسلام ونشره، فلم يحتفلوا بذلك ولا بنظائره من الأحداث الكبار، ولا عرف الاحتفال بذلك عن أئمة الإسلام المعتبرين أهل السنة والجماعة رحمهم الله، وإنما عرف ذلك عن المبتدعة في الدين والغلاة فيه كالرافضة وسائر فرق الشيعة وغيرهم ممن قل علمه بالشرع المطهر. فالاحتفال بما ذكر بدعة منكرة لمخالفته لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وأئمة السلف الصالح في القرون الثلاثة المفضلة رضي الله عنهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما ترون أبقاكم الله عونا للأمة الإسلامية في تعطيل المدارس والمعامل أو إلقاء الخطب والمحاضرات والمواعظ ونحوها كما هي الحال عندنا في إفريقيا بمناسبة المولد النبوي الشريف؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، الاحتفال بالموالد والتعطيل من أجله بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أصحابه رضي الله عنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إخواني رئيس وأعضاء لجنة الفتوى، عندنا بقرى الريف الأردني وأخص بالذكر بلدي خرجة، أنهم باستمرار يقرؤون سيرة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على النحو التالي: ألف، يجتمع ثلة من الرجال وأحيانا يكون بينهم بعض النسوة ويتلون قصة المولد الشريف، ويوجد بالقصة كلمات مثل: من كان اسمه محمد يناديه مناد يوم القيامة من قبل الله قم أدخل الجنة كرامة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم 1000 مرة حرم الله جسده على النار. ومنها لما تزوج عبد الله والد محمد صلى الله عليه وسلم بآمنة مات بمكة 100 امرأة لأنهن لم يتزوجن عبد الله. ومنها لما يصل المقرئ إلى ذكر ولادة أمه تقوم المجموعة وقوفا ويكون المولد تلاوة احترام لمحمد صلى الله عليه وسلم. ويوجد أكثر من ذلك وأبلغ في مولد يسمى مولد العروي. باء عندنا يضعون كمية من الشعير وسط الجلسة ويأتون ببخور ويحرقونه، وبعد التلاوة كل فرد يأخذ قليلا من الشعير باعتبار أنه قرئ عليه مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر علاجا لأي مرض مثلا. جيم تقوم ببعض الموالد النساء بالزغاريد بباب الغرفة التي يتلى بها المولد وأمام الرجال سرورا بالتلاوة، ولا أحد ينكر ذلك وإنما يوافقون على ذلك، وأنا بدوري أنكر ذلك ولا أقره كما سمعت من فتواكم أكثر من مرة بالإذاعة لكنهم لم يسمعوا مني. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها لمعرفة ما كان عليه من النسك والعبادة قولا وعملا وما كان عليه من الأخلاق الكريمة مشروعة مرغوب فيها، وتخصيص قصة المولد بالقراءة والاجتماع لذلك والمداومة عليه وتخصيص أوقات لقراءته كل ذلك بدعة ممقوتة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرون الأولى التي شهد النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها خير القرون. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وما ذكرت أنه في قصة الموالد التي تقرأ عندكم من الجزاء الأخروي وموت 100 امرأة بمكة حينما تزوج عبد الله بآمنة لأنهن لم يتزوجنه لم يثبت تاريخيا ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت تاريخيا لم تقم به حجة على شرعية الاحتفال بالمولد النبوي. ثانيا، وضع كمية من الشعير أو غيره وسط الجلسة والتبخير والتحريق وتوزيع ما ذكر رجاء بركته لتلاوة المولد عليه والاستشفاء به والاعتقاد في بركتها بدعة منكرة وفساد في العقيدة. ثالثا، إعلان النساء سرورهن بالزغاريد عند تلاوة الموالد واختلاطهن بالرجال من المنكرات والفتن التي قد تفضي إلى الفاحشة والعياذ بالله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وهل النبي صلى الله عليه وسلم يحضر؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه إنما هو بالإيمان برسالته والعمل بما جاء به من عند الله، أما الاحتفال بمولده فبدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم يحضر بعد وفاته عند أحد من الناس، والأصل عدم ذلك، فيجب البقاء معه حتى يقوم دليل على رفعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 29 من فتاوى اللجنة الدائمة، وله بقية على الشريط 30.